قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. سبق الكلام ليلة البارحة على أن الله تعالى بين ما يستحقه الكافرون المناوئون لرسله، وأنه متى ما كان يوم القيامة لا حميم لهم ولا شفيع يطاع تقبل شفاعته. بعد ذلك نبه الله تعالى على أن لهم عذابا آخر في الدنيا، وأن عليهم أن يعتبروا ويذكروا، وعليهم أن يتقوا الله تعالى ويخافوه، ولينظروا وليسيروا وليسيحوا في هذه الأرض لينظروا ماذا حل بمن قبلهم من الأمم، ماذا نالهم من العذاب، وماذا كان لهم من الجزاء الوبيل الذي استأصل شأفتهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كقوم عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وسبأ، ليسيروا في الأرض ولينظروا أن الله تبارك وتعالى أخذ أولئك القوم أخذ عزيز مقتدر، والسبب أنهم ناووا الرسل وأنهم لم يؤمنوا بما جاء به أولئك الرسل الذين بعثهم الله تعالى إلى خلقه. الرسل جاءوا بأي شيء؟ وماذا طلب الرسل من أقوامهم؟ طلبوا من الأقوام أن يقولوا لا إله إلا الله كما قال الله تعالى في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا ما طلب نوح من قومه، وما طلب عاد، وما طلب شعيب وصالح وموسى وعيسى، وكل رسول أو نبي بعثه الله تعالى إلى قومه إنما جاءهم بلا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، لا تعبدوا غير الله. هذه هي مصيبة المصائب، وهذه هي أسباب دخول من يدخل النار. اعبد الله لا تعبد غير الله، قل لا إله إلا الله، لا تصرف شيئا من العبادات التي هي لله تعالى لغير الله. هذا سبب النزاع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قومه من العرب، سبب النزاع بين موسى وفرعون، سبب النزاع بين نوح وقومه، سبب النزاع بين هود صالح شعيب. كل رسول ما جاء قومه إلا بلا إله إلا الله، لكن لا تعمل أفكار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هم يعلمون أن هذا الذي يعبد مخلوق. يا أخي يأخذون تمر يجعلونه إله ويعبدونه من دون الله. وأذكرك بقصة معاذ ابن جبل ومعاذ ابن عمرو ابن الجموع، شباب من بني سلمة في هذه المدينة الطيبة، آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وسيدهم ورئيسهم عمرو بن الجموع يعبد صنم من خشب. أخذوا هذا الصنم وذهبوا به إلى مزبلة في بني سلمة وألقوا هذا الصنم في هذا الموضع. التمس عمرو بن الجموع إلهه الذي يعبده من دون الله، لأن كلمة إله أيها الإخوان في لغة العرب بمعنى المعبود. التمس إلهه الذي يعبده، فوجد إلهه في حفرة يلقى فيها الخزر، فأخذ إلهه من خشب وطيبه وأعاده وصار يعبده من دون الله. الفلسفة أن هذا الصنم لا ذنب له، وأننا نلتزم هذه الأصنام، هذه الأحجار، هذه الأوثان، هؤلاء الملائكة، هؤلاء الجن ليقربونا إلى الله. الشباب عادوا مرة أخرى وأخذوا صنم عمرو بن الجموح وقتلوا جروا من الكلاب، جرو صغير أجلكم الله، ووضعوه على عنق صنم عمرو بن الجموح وأعادوه إلى المزبلة. التمس عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلهه الذي كان يعبده من دون الله، فوجد إلهه في حفرة قذرة وعلى عنقه جر. أزال الجر وعاد مرة أخرى، أتى بسيف ووضعه عند صنمه الذي يعبده ليذود عن نفسه، أيذود عن نفسه. وما أحسن ما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: عجبا لعقل كافر، إن الكافر لا عقل له. وذكر عمر أنه كان يتخذ الإله من تمر يعبده من دون الله، فإذا جاء عمر رضي الله تعالى عنه أخذ هذا الإله وعاء وأكله، جاءوا إلها. كذلك أيها الإخوان، نحن اليوم يموت ميت صالح تقي ورع عابد، إن لم نغسله، لم نكفنه، لم نصلي عليه، لم نحفر له قبر، لم نواري، والله لا يتوارى. نحن نقوم ونغسله ونكفنه ونصلي عليه وندعو الله تعالى له: اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزده إحساني، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي. نحفر له القبر، نواريه في القبر، نقف عند القبر عندما يسأل. اللهم ثبت عند المسألة منطقة، ولا تبتلني في قبري، وألحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وريناه بالتراب بعد يوم يومين أسبوع أقل أكثر، نأتي إلى هذا المقبور نطلب منه أن يخبر الله عنا، نذبح له، ننذر له، ندعوه من دون الله، ندفعه إلى الله. أنا أدزك على جدك بهذه العبارة السيئة، أنا أدزك على جدك ودز جدك على ربك. هذا ما عليه بعض الناس اليوم، والتاريخ يعيد نفسه. وخلاصة السلام من غير إطالة، من أول الرسل إلى آخرهم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاءوا إلا بدعوة لا إله إلا الله. وكل رسول وكل نبي ناواه قوم لم يؤمنوا به كذبوه، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ولذا وعظنا الله وذكرنا ووعظ قريش والعرب الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بأن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. إن قارنا قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، فرعون الفراعنة، انظر إلى الأهرامات التي شيدوها، انظر إلى العلم الذي وصلوا إليه، وصلوا إلى حد أن الميت يبقى جسده لا يتغير منه شيء، الجلد تراه اليوم كأنه طري. علم سابق، علم فراعنة، تحنيق، الميت باقي، أظافره باقية، هيكله باقي، جلده باقي. حار العلماء، حار الأطباء اليوم في أن يتوصلوا إلى العلم الذي وصلت إليه الفراعنة. هذه الأهرامات جبال شارقة كبيرة بنوها لها آلاف السنين، قوة بالغة. لكن أنتم يا قريش يا عرب، أين علمكم أمام هذا العلم؟ وأين قوتكم أمام هذه القوة؟ العلم الذي كانت عليه الجاهلية ليس بعلم وليس بشيء، ولهذا كانوا يسمون أميين، لا يقرؤون ولا يكتبون. والنبي نبي الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وليس لهم من العلم شيء. ولكن الله تبارك وتعالى بعدما بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأقام هذا النبي الكريم فيهم أقل من ربع قرن، تلقوا من أخذ النور الذي جاء به، أصبحوا سادة أمم، أصبحوا أساتذة العالم. أقول أساتذة العالم، أولئك الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ملكوا هذه الدنيا، وصلوا إلى أقصى الشرق، إلى أقصى الغرب، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه بالقرآن، لا بعلم الفراعنة ولا بعلم فارس ولا بعلم الروم، وإنما بالعلم الذي أنزله الله تعالى على هذا النبي الكريم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نقارن بين القوم وبين الأمم، نجد أن الأمة العربية في ذلك الوقت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاسون بغيرهم من الأمم، لأن غيرهم من الأمم بلغوا من الحضارة وبلغوا من المدنية وبلغوا من العلم ما الله تعالى به العلم. لكن هذا العلم وهذه الحضارة وهذه المدنية لا تغني ولا تسمن من سوء، هذه الحضارة هذه المدنية لا تدخلهم جنات الله. فصف الله تعالى النبي العربي القرشي الهاشمي من العرب، وبعثه الله تعالى إلى الناس كافة، فجاء هذا النبي الكريم بالنور والهدى وبالحق الواضح، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. سيروا وانظروا في الأمم والأقوام قبلكم، كانوا أشد منكم قوة وآثارا في الأرض، فماذا حل بهم بعدما كفروا وناووا الرسل؟ اسمع ما يقول الله، أخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. حل بهم العذاب، منهم من أخذته الصيحة، منهم من صعد، منهم من خسف الله به الأرض، منهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الظلم الذي ظلموا أنفسهم هم ماهو يا إخوان؟ هذا الظلم خطير عظيم جسيم كبير لا يغفره الله. لو عصوا بشرب الخمر، بالزنا، بالسرقة، بالقتل، بأي معصية من المعاصي، جملة هذه المعاصي دون هذا الظلم الشرك الذي هو عبادة غير الله. ولهذا يتعين على كل عاقل أن يحذر هذا الشرك، أن يعلم هذا الشرك. أما بلغ ثم يقول الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من شدة حرصه وتحذيره بالشرك يقول: لو مر إنسان على قبر ورمى على القبر خرقة ذهب نصف دينه، شطر دينه. خرقة، مررت على قبر وألقيت هذه الخرقة على القبر، شطر الدين ذهب. لما يا أبا حنيفة؟ لما؟ قال: لأن هذه الخرقة عندما رميت على القبر، قبر الصالح، قبر الولي، ألقيتها كذا أم أنني هناك غرض؟ ما ألقاها إلا وقلبه مال إلى القبر، يعني لا تنسني، خلي بالك مني، أنا في عرضك، أنا في جاهك، خذ بيدي. والله هكذا يقول: خذ بيدي، لهم ما يشاءون عند ربهم، هؤلاء لهم ما يشاءون عند الله، يدخلون الجنة من يشاء ولو لم يشأ الله. هؤلاء لا ترد مطالبهم، هؤلاء هم الذين يقضون الحاجات، وسيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلن: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. بنت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عمتي صفية، يا عمي عباد، سلوني من مالي ما شئتم، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا. لقد قلت لك ليلة البارحة أنه عندما يتجاوز الناس الصراط يقف النبي بجنبتي الصراط: يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. هذا ما يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويعتقد بعضنا اليوم ويزعم أنه عاقل أن هؤلاء الأولياء والمقبورون، أن هؤلاء المقبورين لهم ما يشاءون عند ربهم، يدخلون من شاءوا ويمنعون من شاءوا. لهذا قال الله تعالى: وما كان لهم من الله من واق. يقيهم، يمنعهم من عذاب الله، لأنه في هذا اليوم لا تنفع خلة ولا تنفع شفاعة ولا ينفع مال ولا ينفع بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يأتي الله تعالى يوم القيامة وهو لا يشرك بالله شيء ولم يشرك بالله شيء. ولهذا الشرك خطير، ونحن لا نريد أن نسمع اليوم كلمة شرك. ويعتقد بعضنا أنه لا يوجد شرك اليوم. يا أخي لا يوجد شرك اليوم. من ذبح لغير الله ربرب العجل والخروف حتى كبر وساقه إلى قبر الميت وذبحه، يريد أن يتقرب بهذا الخروف والعجل إلى الميت، ينظر للميت لأنه إذا أعطاه ولد، إذا منع الضر عنه، إذا قدم غائبه، إذا شفي مريضه، العجل لصاحب القبر. صاحب القبر خلقه؟ لا والله، وإنما الله تعالى هو الخالق المستحق أن يعبد، وغيره تبارك وتعالى لا يعبد. و وكل ما عبد من دون الله تعالى فإنه مناقض للا إله إلا الله. وذكرت لك أكثر من 1000 مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد معاذ رضي الله تعالى عنه أن يسجد له وجمع معاذ عليه ثيابه يريد أن يضع جبهته في الأرض إجلالا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، نهر النبي معاذا وقال لمعاذ رضي الله عنه إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسير في الأرض والنظر إلى ما حل بمن قبلنا من الأمم إنما في ذلك درس، في ذلك عبرة، في ذلك عبرة. لنعلم عندما نمر على قوم ثمود ونرى البير ونرى موضع الناقة ونرى الأشياء التي حلت بهم نعتبر ما هو السبب؟ السبب أنهم خالفوا نبيه، فالله تعالى أخذهم وأهلكهم بالصيحة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أمر موسى وفرعون، لأن موسى رسالته أقرب وأشبه برسالة النبي، وأمته كثر كأمة هذا النبي، وموسى كليم الله كما أن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه كليم الله. موسى عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، تكرر ذكره في القرآن الكريم حتى إن ذكر موسى يبلغ 130 مرة. موسى ذكره الله في القرآن 130 مرة. وذكر موسى صلوات الله وسلامه عليه في السور المكية وتكرر ذكره في أساليب وفي سور كثيرة، منها الطويل ومنها المختصر. أقول هذا الذكر لكي نعتبر ونذكر. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. موسى رسول في بني إسرائيل، جاء بعده عيسى، رسالة عيسى متممة ومكملة لرسالة موسى. رسالة موسى شديدة، إذا وقعت الأذى، إذا وقعت النجاسة على الثوب على الجسد تقرض بالمقاريض، لا تطهر إلا بقرضها. وقعت على الجسد لا بد أن تقرف ولو من الجسد، فيها شدة. بعث الله عيسى ليزيل بعض الآثار والأغلال والشدة الموجودة في رسالتنا. إذا رسالة عيسى امتداد لرسالة موسى. نعم، سليمان رسول الله، داود رسول الله، لكن قوم سليمان وداود ما بلغوا في العدد والكثرة كقوم موسى صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بالحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه أري الأنبياء من قبل، رأى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، يعني ما تبعه وما آمن به إلا رجل واحد. نبي ما تبعه ولا آمن به إلا رجلان، النبي ومعه الرهط. الرهط في لغة العرب من 3 إلى 9. إذا قلت جاء رهط يعني 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 هذا رهط. أري الأنبياء ورفع لهم سواد عظيم فظن أنهم أمته، فقيل له صلى الله عليه وسلم هذا موسى وقومه، سواد عظيم كبير. ثم رفع له سواد أعظم فقيل له هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الشاهد رأى السواد العظيم وإذا به أمة موسى، ثم رأى سواد أعظم. النبي عليه الصلاة والسلام أمته كثيرة كبيرة، لأن رسالته لم تكن إلى فرعون فقط، لم تكن إلى قريش، لم تكن إلى العرب فقط، وإنما رسالته لقريش، لجميع العرب، لجميع الخلق الذين عاصروه والذين أتوا بعده إلى أن يئس الله الأرض ومن عليها. رسالته عامة شاملة، لا نبي بعد. موسى لو بعث الرسول يدع الرسالة ويتبع الرسول، عيسى ينزل آخر الزمان إذا نزل لا يحكم بالتوراة ولا الإنجيل وإنما يحكم بالقرآن، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام وأقام 40 عام، 40 عام يحكم فيها بكتاب الله الذي أنزله الله تعالى على عبده ونبيه وخليله محمد بن عبد الله. أين رسالة عيسى؟ نسخت. موسى نسخت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. عليه أن يدع رسالته وأن يتبعه. اسمع قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة للناس، الرسل من قبل يرسلون إلى أقوامهم فقط. موسى أرسل إلى فرعون وقومه، عيسى أرسل إلى بني إسرائيل، نوح أرسل إلى قومه، هود، شعيب، صالح إلى أقوام، لوط إلى قومه. فيوجد رسولان أو أكثر على وجه الأرض، هذا يدعو قومه، هذا يدعو قومه، هذا يدعو قومه فقط. وأما هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، رسالته للعرب والعجم، رسالته للأبيض والأسود، رسالته للناس كافة، رسالته إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولهذا تعين على كل مخلوق عاقل توجهت إليه الرسالة أن يتلفظ باللغة العربية لا إله إلا الله، ويشهد أن محمدا رسول الله، وأن يقرأ فاتحة الكتاب باللغة العربية: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لأن القرآن أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. كل مسلم يتعلم على أقل تقدير لا إله إلا الله محمد رسول الله وفاتحة الكتاب باللغة العربية. ولهذا اهتم العاجل، اهتموا باللغة العربية قرؤوها، عقلوها، تعلموها، برزوا فيها، برزوا فيها في اللغة العربية، برزوا في بوي صاحب الكتاب الجليل العظيم الكبير في النحو في اللغة العربية، الذي قرأ كتاب سيبويه قرأ أعظم كتاب في اللغة العربية. سيبويه إذا سمعت ويه فالاسم ليس بعربي، سيبويه نفطويه وما إلى ذلك، هؤلاء عجم، سيبويه عجمي تعلم اللغة العربية حتى بدأ. ومن لم يقرأ كتاب سيبويه في اللغة العربية نقص من معرفة اللغة العربية ما نقص. ابن جني، ابن فارس، ابن فارس أساطين في اللغة العربية، لما أبعد؟ ابن منظور، الفيروز أبادي صاحب القاموس، الفيروز أبادي ليس بعربي، انظر إلى القاموس 4 مجلدات، لا يزال هذا الكتاب مرجعا إلى اليوم لعلماء اللغة العربية، لعلماء التفسير، لعلماء الحديث، لعلماء اللغة. الزبيدي وليس بعربي، الذي شرح القاموس ليس بعربي، الزبيدي مرجع من المراجع، شرح القاموس المحيط في أكثر من 10 مجلدات كله في اللغة العربية. انتقل إلى الحديث، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارقطني، البيهقي، أبو داود السجستاني، البزار، أساطين الحديث وعلوم الحديث منهم. لما تعلموا هذا ولما برزوا هذا؟ برزوا في هذا لأن الله تعالى أوجب عليهم أن يعلموا شريعتهم وأن يعلموا دينهم الذي ارتضاه لهم والذي بعث به نبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الفقه، أبو حنيفة ليس بعربي، وغير أبي حنيفة تعالى في بقية المذاهب الأربعة وغيرها، تجد أن المبرزين في هذه العلوم الأعاجم برزوا فيها لغرض واحد، أريد أن تعلم هذا الغرض، هذا الغرض لا ليأكلوا بها ولا ليشربوا بها ولا ليعيشوا بها، كما أتعلم اللغة الإنجليزية لأعيش بها، أو الفرنسية لأعيش بها، أو الإسبانية أو الألمانية أو غيرها من اللغات. من تعلم هذه اللغات والله لا يتعلمها حبا في أهلها وإنما حبا في العيش، ولكن العجم تعلموا اللغة العربية لأنها دينهم وبها كتاب ربهم وبها بعث نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. لذا فإن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة عامة بعثه الله جل وعلا لجميع الثقلين الجن والإنس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالله تبارك وتعالى ذكر العرب، قريش وغيرهم بأن يعتبروا وأن ينظروا فيما حل بغير من الأمم، وبدأ جل وعلا بذكر أمر موسى وقومه. قلت لك لعل هذا الذكر والبداءة فيه في هذه السورة لأن هناك شبه بين الرسالتين، موسى كليم الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كليم الله، الله جل وعلا خاطب نبيا وكلمه كما كلم الله تعالى موسى. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، لكن كلمه من وراء الحجاب، موسى ما رأى الله وموسى طلب أن يرى الله، فقال الله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل أزال الله تعالى بعض الحجب، إجاب الله تعالى النور. لو أزال الله تعالى هذا الإجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. أزيلت بعض الحجب، فلما زال الله تعالى بعض الحجب أجاب وتجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. سمع موسى الكلام ولكن موسى ما رأى الله، لأن الله تعالى قال له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. نبينا صلى الله عليه وسلم كليم الله، متى كلمه الله؟ كلمه الله تعالى يوم أن عرج به إلى السماوات العلى، والنبي في مكة قبل أن يهاجر، عندما افترض الله تعالى عليه الصلوات الخمس وعلى أمته، أسري به إلى بيت المقدس على دابة تسمى البراق. وصل بيت المقدس جرت أمور هناك، راجعها في كتب السيرة وفي كتب التفسير، أتي بمعراج شيء كالسلم رباني صعد عليه هو وجبريل إلى أن بلغ إلى السماء الأولى، ليست التي فيها النجوم، هذه التي فيها النجوم هذه كواكب نراها بين السماء وبين الأرض، بين السماء وبين الأرض، فضاء وفوق الفضاء السماء، الفضاء الذي يصعد إليه الخلق اليوم فضاء، الكواكب إن صح أن الله علمنا وهيأ لنا النزول في الكواكب فهو نزول في الكواكب وليس في السماء، هذه حقيقة أريد أن تعلم، النزول على القمر، النزول على المريخ، النزول على عطارد، النزول على أي كوكب، هذه الكواكب زينة خلقها الله بين السماء والأرض ليست في السماء. اسمع قول الله: ولقد زينا السماء الدنيا، السماء الدنيا القريبة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه الكواكب التي جعلها الله زينة، هذه الكواكب لها ثلاث اختصاصات: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامة يهتدى بها، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. إذن هذه الكواكب ليست هي السماء وليست داخل السماء، وإنما السماء ملكوت آخر. النبي عليه الصلاة والسلام دعي للدخول إلى هذا الملكوت، أرسل أمين من في السماء، النبي أمين من في الأرض، جاء أمين من في السماء جبريل إلى أمين من في الأرض نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يدعوه إلى السماء لأن الله دعاه إليه. أمين من في السماء معروف جبريل، فرق الباب، الملائكة قالوا له: من؟ قال: أنا جبريل. ما كان من عادة جبريل أن يستأذن، يدخل، لكن اليوم استأذن على ما الإذن؟ من أنت؟ أنا جبريل. من معك؟ معي محمد. أو أرسل إليه؟ أو أرسل إليه؟ يعني هل أرسلت جبريل إليه لتأتي به إلى السماء؟ قال: نعم. فتحوا دخل، دخل سبع سماوات، وجد في السماوات آدم، وجد إبليس، وجد يحيى، وجد إبراهيم، وجد موسى، الله تعالى هياهم له حتى يمر عليهم ويسلم عليهم ويجري بعض الأمور التي أراد الله. وجد إبراهيم في السماء السابعة مستندا على البيت المعمور، البيت المعمور في السماء السابعة عرج به إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل شيء. جبريل ينتهي إلى هذا الموضع لا يتجاوز حول، أتي برفرف المنصير الثاني، صعد على الرفرف بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدرة، اليوم يكون كذا وكذا وكذا وكذا، الأقلام تكتب، خلق الله كثر، خلق الله كثر، الملائكة الأقلام تكتب. بلغ النبي إلى هذا الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله هنالك، افترض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة، 50، لست بمخطئ، ولكن النبي هبط وجاء إلى موسى وسأله موسى ما افترض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة. قال موسى ارجع إلى ربك اسرع يا محمد، أنا عاوشت الأمم قبلك، أنا جربت، أمتك لا تطيق ذلك. 50 صلاة لا يستطيعون، بل الله التقدير. رجع النبي إلى ربه، خفف الله عنا حتى بلغت 5، والله 5 ما أتيناها كما ينبغي، والله وبالله. منا من صلى المغرب الآن وبمجرد أن كبر لا يدري ماذا قرأ الإمام، إنما تمثلت الزوجة أمام بعضنا وما جرى بينه وبينها ومطالبها، وما جرى بينه وبين رئيسي، وما جرى بينه وبين بعض الناس في السوق، وما وما وما وما وما وما، والله والله لا أدري بماذا قرأ الإمام. وأصدقكم القول، إيش قرأ الإمام؟ السورتين. من الإمام؟ الشيخ علي الحديدي. لكن بماذا قرأ؟ أنا لا أدري. الصحيح، فلو جعل الله تعالى 50 ماذا نصنع؟ منا من لا يصلي العشاء إلا غدا، منا من لا يعرف فرائض الوضوء كم. لا تعتبوا علي ولا تظنوني متقول، والله لا أفتاد، والله لو سألنا بعضنا اليوم فرائض الوضوء كم، سنن الوضوء كم، كم كيف كان يتوضأ رسول الله؟ اسمحوا لي، المغرب بساعة يلتف حوله الناس، هذا يقرأ برواية ورش، وهذا برواية حفص، وهذا برواية قالون، وهذا برواية فلان وفلان، وهو جالس يصلي يرد على هذا يرد على هذا، وأنا وأضرابي كثير لا نعلم ما الورش ولا نعلم قالون ولا نعلم الدوري، وربما أننا ما سمعنا بهذه الأشياء، وإنما نسمع معازف وأغاني وفيديو وإكس وتكس. وبهذا ندخل الجنة، بهذا ندخل الجنة. الجنة لا تدخل بهذا، والجنة لا يدخلها إلا المتقون، المتقون العالمون لما فرض الله، وإن أذنبوا وقصروا وعصوا ولم تبلغ معصيتهم الشرك فإن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك الله. المهم أنك تعلم وتتعلم، ولهذا قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يا أخي نحن متعلمون الحمد لله، معي شهادة ابتدائية، وهذا معه متوسطة، وهذا معه ثانوية توجيهي إن علمي ولا أدبي، وهذا في الكلية، وهذا ماجستير، وهذا دكتوراه، على العين والرأس. هذا العلم نافع ونحن نريد هذا العلم، ولكن نريد أن يضاف إليه علم آخر وهو العلم الذي يبلغك إلى الله، الذي يبين لك ما حل الله والذي يبين لك ما حرم الله، والذي يقودك إلى جنات الله تبارك وتعالى. وأما إن كان معك مليون شهادة توجيهي، ما عرف معنى لا إله إلا الله، ما عرف أركان الإسلام كم، أركان الإيمان كم، أركان الإحسان كم، ما علم ما افترض الله تعالى عليك، والله هذا العلم كله بضاعة مزجاة لا تساوي خمسة لا إله إلا الله. ولهذا يجب أن نتعلم من دين الله تعالى ما يبلغنا إلى الله، ما يبلغنا إلى الله. وأما أمر الدنيا فأقول لك وأحرضك وأقول تعلم من الدنيا ما استطعت. ويا ليتنا يوجد فينا اليوم الذين يخترعون القنابل الذرية وغير ذلك، يا ليت يوجد فينا من المسلمين اليوم من ينزل على الكواكب، يا ليت يوجد فينا من المسلمين اليوم من يخترع المخترعات. ولكننا نريد من هؤلاء المخترعين أنهم إذا نزلوا على الكواكب يتحينون أين الكعبة، الله أكبر، ويصلون لله ويركعون لله ويسجدون، هذا هو المطلوب فقط. وأما إذا تعلم ما تعلم ولم يتعلم ولم يعرف من دينه ما يبلغه إلى الله، فعلمه علم دنيوي لا يدخل معه قبره ولا يمثل في قبره، بل يكون عليه وبال عند الله تعالى يوم القيامة. الشاهد في الكلام أن الله بعث هذا النبي الكريم القرشي العربي، العرب عليهم أن يفتخروا بهذا وأن يعتزوا بهذا، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، ولأن الله تعالى حملهم هذه الأمانة، هذه الأمانة للعرب، أمانة الدعوة، أمانة التبليغ، أمانة تعليم دين الله، أمانة الحفاظ على شريعة الله. ولا عز للعرب ولا كرامة للعرب إلا بهذا القرآن وبهذه الأمانة وبهذه الرسالة، فإذا لم يتمسكوا بهم فليعلموا أن الله تعالى قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها لها بكافرين. إذا تراجعوا ولم يتحملوا هذه الألوية ولم يجوبوا هذه الفيفاء الفضاء الأرض، حاملين للقرآن، حاملين للإسلام، داعين إلى الله تبارك وتعالى، إذا لم يتحملوا هذا وتركوا الأمم على جهل، وغالب الأمم في جهل، وغالب من على وجه الأرض اليوم يريدون من يعلمهم، من يثقفهم، من يدعوهم، من يقرأ لهم كتاب الله، من يبين لهم سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله إن العالم في حاجة إليكم، في حاجة إلى زياراتكم، في حاجة إلى ذهابكم إلى أمصارهم وأوطانهم وأقطارهم، يريدون أن يروا عربي يتكلم باللغة العربية، يحفظ القرآن، يوم يصلي بهم، يصعد على منابرهم، يخطب فيهم بما كان النبي يخطب وبما كان الصحابة والسلف يقولون. والله إن العالم لا يسلم القيادة إلا للعرب ولا يذعن إلا للعرب الذين أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم، فلا ينبغي أن يتوانوا ولا ينبغي أن يتأخروا ولا ينبغي أن يقبلوا ولا ينبغي أن يجهلوا ولا ينبغي أن يتكالبوا على اللغات الحية، فرنسية، إنجليزية، ألمانية وما إلى ذلك، ويدعوا هذه اللغة، هذا القرآن المعجز الذي يحب المرء سماعه. أنت تقرأ القرآن مليون مرة، فإذا قرأته مليون وواحد كأنك ما سمعته إلا لا يمل لا يمج لا يكرى، لأنه كلام الله الذي أنزله بلسان عربي مبين. هكذا قال الله تبارك وتعالى. الشاهد لهذا الكلام هو أن الله تبارك وتعالى دعانا إلى الالتفات وإلى الاستعاض وإلى الاعتبار بمن قبلنا من الأمم، وذكر الله تعالى أمر أقرب رسول وأقرب أمة إليه، فقال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أعطيناه حجة واضحة بينة جلية. هذه الحجة وهي يده يضعها في جيبه ويخرجها فإذا هي بيضاء من غير شيء، حجة على أنه صادق على أنه مرسل. عصا بيده، هذه العصا يلقيها في الأرض، إذا ألقاها في الأرض وإذا هي ثعبان مبين حية تلقف وتأخذ كل ما وجد. هذه معجزة وهذه آية وهذا سلطان لموسى صلى الله عليه وسلم. أرسله الله تعالى إلى فرعون وأرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل. أرسله الله تعالى إلى فرعون لينقذ بني إسرائيل من فرعون، لأن فرعون لعنة الله تعالى عليه عتى في الأرض فساد، ولأنه اضطهد واستعمر بني إسرائيل. أرسله الله تعالى إلى فرعون لينقذ بني إسرائيل من فرعون، وليدعو فرعون الطاغية الجبار المتكبر الذي قال لهامان وزيره: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذا الأحمر الخبيث المجرم يريد أن يبني حتى يرى إله موسى أين إله موسى. هذا الخبيث المجرم يقول: ما لكم من إله غيري، ما لكم من إله غيري، أنا الإله. يقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي، أنا الآن عندي عندي عندي هرامات كبيرة، وهذا نيل مصر، وهذه الأنهار والأشجار، وهذا وهذا وهذا، أنا الإله. أرسل الله تعالى موسى إلى فرعون وقومه كما قال الله تعالى في غير ما سورة. وقلت لك آلفا ذكر موسى تكرر وتردد وجاء في سور مكية كثير بأساليب متنوعة. في هذه الآيات أسلوب غريب: أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. أرسله الله تعالى إلى فرعون وهامان وقارون، وأرسله إلى قوم فرعون القبط، وأرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل، لكن ذكر هامان وفرعون وقارون لأن فرعون هو الطاغي الأول، هامان الوزير، قارون التاجر الكبير، هؤلاء علية القوم. وغالبا الكلام للعلية، الكلام للأعيان، الكلام للشيوخ، الكلام للكبار للكبراء، والبقية تبع. لكن فرعون لعنة الله تعالى عليه علم بأنه ليس بإله، وأخبره السحرة، أخبره الكهنة، وقد انتشر علم السحر وبرز السحرة لعاد فرعون بالسحر، قال له يقتله طفل من بني إسرائيل. فلما سمع هذا الكلام بدأ يقتل في ذرية بني إسرائيل، يقتل الذكور ويستحيي النساء. ويشاء الله تعالى أن موسى يولد ويلقى في اليم ويحمله الماء إلى فرعون ويلتقط آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ويؤخذ فرعون ويؤخذ موسى ويربى في بيت فرعون ويكبر في بيت فرعون ويعطف عليه آل فرعون وينشا ويكبر ويترعرع في بيت فرعون، وبعد ذلك يرسله الله الى فرعون وقومه، وسبب هلاك فرعون هو موسى، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الحذر لا ينفع من القدر، الحذر لا ينفع من القدر، يربى في بيته ويكون تكون النهاية بيد موسى، بيد موسى صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات إيجاز ليس مخل، وبيان واضح، أرسل إلى موسى إلى فرعون وهامان فقالوا ساحر كذاب، لأنهم قالوا له ائتنا بآية، ما الذي يدل على أنك رسول؟ فربيت فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الظالمين. يا موسى نحن ربيناك. قال أولو جئتكم بشيء مبين، قالوا فات به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده وأدخلها في جيبه وأظهرها لفرعون ومن معه، فإذا أيديها بيضاء من غير سوء. وقول الله تعالى من غير سوء بمعنى أنها بيضاء، موسى أسمر فيده صارت بيضاء، لا بياض علة ولا بياض برص، لأن بياض العلة والبرص عين، ولكنها آية من آيات الله. أوه هذا موسى كان بسحر عظيم. الملأ قالوا له هات السحرة وقابل السحر بالسحر، وضربوا لهم الموعد وهو يوم الزينة، وأتوا بالحبال والعصي، وأتوا بالزيبق، وألقوا الحبال والعصي في الزيبق، وبضرورة لا بد أن تتحرك العصي والحبال في الزيبق. نظر موسى إلى الأمر، دخل في قلبه الخوف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى العصا وإذا بها تلقف ما يأفكون. السحرة سحرة علماء لما رأوا هذه العصا تبلع علموا أن هذا ليس السحر طلاسي، السحر تمييز، السحر تغفير للخلق، السحر مكائد ليس بحقيقة، ولكن عصا يلقيها موسى وإذا بهذه العصا تلقف وتأكل الحبال العصي الزيبق. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، موسى رسول حق صادق ليس بكاذب، لأن هذه المعجزة التي أتى بها ليست استهانة ولا سحر، وإنما هي آية. بقية الكلام في الدرس القادم إن شاء الله.